القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو قمري، وجي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطرب جناحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. الحمد لله، ألف هنا وشفا يا شيخ خالد، إن شاء الله يكون الأكل عجبك. والله طال عمرك بتسوي السليق ولا كأنك بتسويه طول عمرك يا أمل. يعني راضي عني يا شيخ خالد؟ رضايا عنك أساس إني أشعر إنك راضية بالحياة معي. راضية جدا والحمد لله، وبحمد ربنا دايما ان اداني زوج كريم زيك وحنين. يعني راضية؟ الحمد لله يا شيخ خالد، الرضا هو سر السعادة. يعني ما ناقصك شيء؟ لا الحمد لله. والأولاد البنون اللي بتكتمل بيهم زينة الحياة الدنيا؟ والله يا شيخ خالد ده شيء بإيد ربنا، ما لناش دخل فيه، وإن شاء الله ربنا يكرمنا وقت ما يأذن لنا. مدام انت راضية أنا راضي. هو بس يعني حاجة واحدة هي اللي نقصاني بجد، وانت عارفها. تاني يا أمل؟ أصلها وحشاني قوي، أنا بس عاوزة أنزل مصر إن شاء الله أسبوع واحد، نفسي أشوفها بعد السنين دي كلها، وهرجع على طول، صدقني هرجع على طول. لا يا أمل. طب حتى أكلمها في التليفون. أمل أنا مو رجال قاس القلب، أنا كنت صريح معاك جدا من اليوم الأول اللي وصلتي فيه خيرتك. يا أنا فقط، وتنسي مصر باللي في مصر، يا أطلقك وأرجعك مصر معززة مكرمة زي ما جيت منها. هذا الكلام ما حصل مني؟ حصل يا شيخ خالد حصل. ليش بتتكلمي في هذا الموضوع؟ أنا أصلي أنا بعيد عليك الكلام تاني، أنسي مصر وأنسي ناسها. تسافر فين يا ابني؟ مش خلصت جامعة بابا؟ هقعد اعمل ايه؟ مفيش تعيين، ولو تعينت مرتب مدرس العاب هيعمل ايه؟ لازم اسافر يا بابا. يا ابني انت صوتك جميل وممكن تغني بجد، ومن حق الناس انها تسمعك. الظاهر ان ده كمان ما بقاش من حقي. ليه يا ابني بتقول كده؟ يا بابا السوق ما بقاش محتاج اصوات جميلة، بقى محتاج حاجات تانية انا ما املكهاش. طيب هتسافر فين؟ اوروبا. اوروبا؟ يا ابني دي تأشيرتها بقت صعب الحصول عليها جدا. بابا بصراحة انا هسافر تهريب عن طريق البحر. نعم تسافر تهريب؟ دي طريقة غير مشروعة وكمان خطر على حياتك. للأسف ما قداميش غير كده، وانا وحظي بقى. ادعيلي يا ابويا. يا رب يا رب هات العوائب سليمة يا رب. كانت قريبة إلي. وكان في حب قبل الجواز؟ أعرفها منذ الطفولة، وتزوجنا وعمرنا 18 أو 17 عام، كان مجرد استلطاف. تبقوا أكيد عرفتوه بعد الجواز. بعد الزواج بشهور حصلت الحادثة اللي فقدت فيها بصري. ومن هاليوم أنا شعرت بتغيير في كل شيء من تجاهه لتجاهي، المشاعر، الكلام، كل شيء كل شيء، لحد ما طلبت الطلاق. لا أنا أذكى وايد من أني أنتظرها لما تعمل هالشيء. معقولة؟ أنت اللي عرضت عليها الطلاق؟ مو عرضت عليها شيء، طلقتها دون أن أقول لها. ياه. مو عندي استعداد أعيش مع إنسانة مو مرتاحة معي. طب يعني ليه قعدت الفترة الطويلة دي بعدها من غير جواز؟ تقدر تقولي أصبت بعقدة من الجنس اللطيف. ياه للدرجة دي؟ ظنيت أن كل بنات حواء راح يصير مثلها الإنسانة. لا دي مش إنسانة، يعني دي سابت جواك ذكرى قاسية قوي جدا. طيب إيه اللي خلاك تغير تفكيرك وتقرر تتجوز واحدة من مصر؟ يعني طريقة غريبة قوي، هي واحدة والسلام، لا تعرفها ولا تعرفك. بصدق يا ريم والدتي صاحبة هالفكرة كانت الله يرحمها تبي تطمن علي. فقررت تجوزك. كانت تدري إن ما في زوجها ترضى بحالي، كانت تبي لي خادمة تلبي طلباتي، خادمة باسم زوجها، حتى ما تقدر تطلب مكافأة نهاية الخدمة وتمشي. ها كلامي أغضبك؟ بالعكس، انت عارف ان انا بحترم فيك صراحتك ووضوحك. لكن بعد ما دخلت حياتي نورتيها، بددت الظلام اللي في عيني لحد ما شفتك بقلبي. ريم انت والله ما تدري، انت بقيت لي عيش، بقيت الحياة وما فيها. ليش ليش ليش ليش تبكين؟ كي عشان بحس الأول مرة في حياتي إن دنيتي ضحكت لي. يعني مش عارف كده، انتي معجبة بالاسم ده؟ ايه اسمي مش عاجبك؟ لا لا انا ما اقصدش، بس انا يعني عايز اختار لك كده اسم فني، اسم لامع، اسم ينزل على الافيش يكسر الدنيا. خلاص اللي تشوفه. حلو كده. نوال نوال يعني. ايه ايه ايه ايه في ايه؟ شوفي انا هسميكي ناني. ناني؟ والله حلو. ها حلو، اسم كده كله ده لا نعناشة حاجة كده، لا مؤاخذة من اللي بتعجب الجمهور اليومين دول يعني. انت عملت عشان كتير قوي قوي قوي قوي، انا مش عارف اعمل ايه عشانك يا صلاح. ولا حاجة، تتجوزيني. ايه ايه عايز ايه يا صفيه؟ انا تعبانه قوي يا اخوي، مش قادر اسلق بطولي. طب انا اعمل لك ايه؟ اسلقهولك؟ شوف لي دكتور يا اخويا يعالجني. الدكتور اللي هيعالجك ده اجيب له فلوس منين؟ من الفلوس اللي بناتك بيبعتوها ولا من اللي بتشتغلي بيها في الخياطه؟ الحمد لله بناتك خلاص اتقطعت اكبارهم، وانت ديك بقى لك شهرين واكتر مرميه على السرير. خلاص يا اخويا اعمل معروف، خد نرميني قدام اي باب مستشفى، اكيد هلاقي حد في قلبه رحمه اكتر منك واكتر من بنات اللي ربيتهم ويعالجني. يا انت عايزه تفضحيني ولا ايه؟ انا سايبها لك وماشي. يا رب يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب. ايوه حاضر حاضر افندم. حضرتك رجب الشرقاوي؟ ايوه يا ابني انا رجب الشرقاوي. خير؟ في حاجه؟ اتفضل استلم. ورقة ايه دي يا ابني؟ استدعاء لمقابله السيد مامور اسم شرطه السيده زينب باذن الله. ليه؟ ايه اللي حصل؟ كبرياء امراه عن قصه المرافق النائيه للكاتبه منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشية باتجاه، نظرة واحدة طمني، كلمة واحدة تشوف خدتي، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة تشوف خدتي، وابتدى حلم النجاة. نظرتي تشوف من عينيكي، بعشق الورد بمشاعري والمس الحب بايديكي، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.